لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب العالمين. الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام، المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام. أحمده حمد من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله خير البرية وأزكاها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في كل زمان ومكان، واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإكمال شهر الصوم والغفران، فقد مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم وشاهد على العاصين بعصيانهم. فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. أيها الأحبة، ها نحن ودعنا شهر رمضان المبارك ونهاره الطيب ولياليه العطرة، ها قد ودعنا شهر القرآن والتقوى والصبر والرحمة والمغفرة والعتق من النيران، تعلمنا فيه الصبر والمصابرة على الطاعة وترك المعصية، وجاهدنا أنفسنا وشهواتنا فيه. إنه مدرسة إيمانية ومحطة روحانية للتزود منه لبقية العام ولشحذ الهمم بقية العمر. فمتى يتعظ ويعتبر ويستفيد ويتغير ويغير من حياته من لم يفعل ذلك في رمضان، فمتى يفعله؟ إنه شهر خلقه الله عز وجل لنزيد بعده في الطاعة ونحافظ على العبادة. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فإن كنتم ممن استفاد من رمضان وتحققت فيكم صفات المتقين، فصمتم حقا وقمتم صدقا واجتهدتم في مجاهدة أنفسكم فيه، فاحمدوا الله تعالى واشكروه واسألوا الثبات على ذلك حتى الممات. وإياكم ثم إياكم من نقض الغزل بعد غزله، إياكم والرجوع إلى المعاصي وترك الطاعات والأعمال الصالحات بعد رمضان. فبعد أن تنعموا بنعيم الطاعة ولذة المناجاة، ترجعوا إلى جحيم المعاصي من تضييع الصلوات مع الجماعات. فبعد امتلاء المساجد بالمصلين في صلاة التراويح، نراها قد تقل روادها في الصلوات الخمس التي هي فرض على كل مسلم، وهذه من علامات عدم قبول العمل والعياذ بالله. لأن الصائم حقيقة يفرح يوم فطره ويحمد ويشكر ربه على إتمام الصيام، ويتملكه الخوف من ألا يتقبل الله منه صيامه. فمن علامات قبول العمل أن ترى العبد في أحسن حال من حاله السابق، وأن ترى فيه إقبالاً على الطاعات. قال تعالى: ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، أي زيادة في الخير الحسي والمعنوي، فيشمل الزيادة في الإيمان والعمل الصالح. فلو شكر العبد ربه حق الشكر لرأيته يزيد في الخير والطاعة ويبعد عن المعصية، والشكر ترك المعاصي. هكذا يجب أن يكون العبد مستمراً على طاعة الله عز شأنه، ثابتاً على شرعه، مستقيماً على دينه، لا يراوغ روضان الثعالب، يعبد الله في شهر دون شهر أو في مكان دون آخر، لا وألف لا، بل يعلم أن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام. عباد الله، بعد انتهاء صيام رمضان فهناك صيام النوافل كالست من شوال والاثنين والخميس وعاشوراء وعرفة وغيرها، وبعد انتهاء قيام رمضان فقيام الليل مشروع في كل الأيام، وهو سنة مؤكدة حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها بقوله كما أخرج الإمام الترمذي وأحمد رحمهم الله تعالى بسند حسن: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل، وتكفير للذنوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنهاة عن الإثم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، ولم يتركه سفراً ولا حضراً، وقام صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى تفطرت قدماه، فقيل له في ذلك أي يلومونه، فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً. وقيام الليل عبادة تصل القلب بالله تعالى، وهو من سمات النفوس الكبيرة، وقد مدحهم الله وميزهم عن غيرهم حيث قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والآن بعد أن انتهت زكاة الفطر فهناك الزكاة المفروضة، وهناك أبواب للصدقة والتطوع، وقراءة القرآن وتدبره ليست خاصة برمضان، بل هي في كل وقت وحين. وهكذا فالأعمال الصالحات في كل وقت وكل زمان. فاجتهدوا إخواني في الطاعات، وإياكم والكسل والفتور، فالله الله في الاستقامة والثبات على الدين في كل حين. فلا تعلم متى يلقاكم ملك الموت، فلا تعلم متى يلقاكم ملك الموت، فاحذروا أن يأتيكم وأنتم على معصية. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واختم بالصالحات آجالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، اعلموا بأن المسؤولية الملقاة على عواتقنا عظيمة، مسؤولية حماية أبنائنا وفلذات أكبادنا من الانحرافات الفكرية والعقدية، ومن الانحرافات الأخلاقية. ليس المقصود بتربية الأبناء تسمينهم بالطعام والشراب وتوفير المسكن والملبس فقط، بل بتربيتهم التربية الصالحة على الدين والأخلاق الحسنة والقيم النبيلة وغيرها. فعلى كل منا أن يقوم بما أمره الله عز وجل أن يقوم به بحماية هذه الناشئة من جميع الانحرافات التي تؤثر على أمور دينهم ودنياهم أو تضر ببلادهم. جعلهم ربي قرة أعين لنا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخواني، قال ربكم جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بحفظك، ووفق ملك البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأصلح به البلاد والعباد، واحفظ لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام والاستقرار، وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين، وانشر الرعب في قلوب الصهاينة المحتلين والعملاء الخائنين والعرب المتصهينين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح الراعي والرعية وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم امدد علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا النية والأزواج والأولاد والذرية. اللهم اجعلنا هداة مهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.